نجيبه والخير الله يجيبه. يا شريف البهية وما بيعة وما شارية. يا مولاي يعقوب نجيني من الحبوب نغري بالراني. خليتيني مغرومة شهدوا ناس الحومة شهدوا ناس الحومة. مشى وهالسوا اهو اهو اهو اهو اهو اهو. خليتيني مغرومة شهدوا ناس الحومة شهدوا ناس الحومة. مشى وهالسوا